لو انت الربانية دي راحت منك طيب والواقعية لو راحت. الواقعية في يعني ملتزمين كتير فاكرين ان لو عبدت كويس وقمت الليل كويس وعملت اوراد كويس خلاص بس انا مستني الفتوحات، انا مستني بقى ايه افتح الباب بقى وخلي الفتوحات تدخل. ايوه هو ربنا يفتح عليك، بس هو ربنا مش هيظلم اللي كان واقع في طلب العلم، ولا هيظلم اللي كان واقع في الدعوة الى الله، ولا هيظلم اللي سعى على رزقه اللي العلماء حطوه في باب الجهاد في سبيل الله. علماء الاسلام حاطين السعي على الرزق في دواوين السنة في باب الجهاد في سبيل الله، ربنا مش هيظلم دول. وزي ما دي فيها رضا الله ده فيها رضا الله. وفي النهاية لازم الإنسان المؤمن يبقى رباني واقعي، لازم الإنسان المؤمن يبقى جامع بين الاثنين دول. ومن أعظم الصور اللي بتدي هذا النموذج فعليا صورة يوسف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية، نسألك العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.